السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا اليوم في العقيدة وفي كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكنا قد وقفنا عند فصل في أن ألفاظ الشرع إذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتج بأهل اللغة ولا بغيرهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. هذه مسألة مهمة يحتاجها كل باحث، وخاصة في المسائل الشرعية، فإن الكلمة إذا جاء تفسيرها من عند الله أو جاء تفسيرها من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج أن أستدل عليها بكلام أهل اللغة أو أن نعترض عليها وهو أشد بكلام أهل اللغة. يقول شيخ الإسلام: ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع، نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة، ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله تعالى: وعشرهن بالمعروف، ونحو ذلك. فالأسماء المتداولة بين الناس ثلاثة أنواع: نوع يعرف حده بالشرع، إذا قيل أقيموا الصلاة فلا ينصرف الأمر إلى شيء غير الصلاة المعروفة المشتملة على القيام والركوع والسجود والجلوس وقراءة القرآن والتسبيحات في مواضعها والدعاء والتحيات في مواضعه، هذه هي الصلاة. ولا نحتاج أن نستشهد على هذا بقول فلان أو علان أو قول الشاعر فلان أو قول اللغوي فلان ونحو ذلك. هذا جاء مصطلح شرعي وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نلتفت إلى غيره بحال من الأحوال. كذلك الزكاة، الزكاة معناها قدر من المال يؤخذ عند تمام الحول في بعض الأنواع المالية وعند الحصاد والجذاذ في الخارج من الأرض ونحو ذلك. فهذا القدر المحدد الذي حدده الشرع هو الزكاة، فلا يحتاج إلى أن نذهب إلى قول علان أو فلان. ونوع يعرف حده باللغة، هذا مما تدل عليه اللغة ومعروف، مثل الشمس، معروف أن الشمس هو نوع من الكواكب يضيء في أول النهار ويختفي في آخره، وكذلك القمر هو كوكب من الكواكب المعروفة. وأما النوع الثالث فهو يعرف بالعرفي وما تعرف عليه الناس، القبض، قبض المبيع أو قبض الدار أو قبض الهبة أو قبض الدين ونحو ذلك، هذه حسب المصطلحات التي يتعارف عليها الناس. وكذلك ما يقال في النفقة، النفقة على الزوجة، الرجل الزوج يجب عليها أن ينفق على زوجته بالمعروف، النفقة بالمعروف هو أن الموسر ينفق على زوجته نفقة الموسرين حسب العرف، حسب ما تعرف عليه أهل هذا البلد. والفقير ينفق على زوجته على قدر ما أعطاه الله من المال، والمتوسطين كذلك على قدر حالهم، وهذا يحدده عرف كل أهل بلد، فأهل هذا البلد يختلف عن بلد الثاني بحسب الأعراف المتداولة، وكذلك ما يتعارف عليه الناس من المهر. فيقال مثلا لو أن إنسانا وطئ امرأة زنا فيلزمه مهر المثل. مهر المثل ما هو؟ حسب ما تعرف عليه أهل هذا البلد الذي وقعت فيه هذه الجريمة وما شابه ذلك. وقوله تعالى وعشروهن بالمعروف، أي أن ما يتعلق بالتعامل بين الأزواج في إعطاء الحقوق المالية فإنه يكون حسب ما تعارف عليه أهل هذا البلد. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في تفسير القرآن، أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. التفسير الذي تعرفه العرب المسائل التي لا يجهلها أحد، كأن تقول الحمد لله، الحمد معروف، الثناء على الله تعالى بما هو أهله، وهذا يعرفه الناس، معروف أن كلمة الحمد لله ليست سبا وإنما هي اعتراف بالمنة والفضل، وهذا يعرفه العرب. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، يعني من الأشياء التي لا يجهلها إلا المغفل. فتفسير مثلا كلمة طعام، أو تفسير كلمة شراب، أو تفسير كلمة حمل وما شابه ذلك، هذا يعرفونها الناس. وتفسير يعلمه العلماء، وهي الكلمات التي تحتاج إلى توضيح وشرح من كلام الله تعالى، مما يحتاج إلى أن يشرحه أهل الاختصاص وأهل المعرفة الذين قرأوا القرآن وعرفوا المتشابه وعرفوا المحكم وعرفوا الخاصة والعام والمقيد والمطلق ونحو ذلك من الأمور. فهذه يعرفها العلماء. ونوع لا يعلمه إلا الله وهو المتشابه، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالمتشابه لا يعلمه إلا الله. فحقيقة أسماء الله لا يعلمها إلا الله، نحن نعرف معناها، نعرف أن اسم العزيز غير اسم الرحيم غير اسم الكريم، لكن حقيقة هذه الأسماء لا نعلمها، وإنما نعرف معناها العام، والحقيقة لا يعلمها إلا الله، لأننا لم نشاهد ذلك ولم يأتنا خبر بالتفصيل عنه، وإنما جاءتنا الأسماء ونعرفها بما دل عليه أسلوب اللغة وبما هو معروف عندنا في لغة العرب. يقول شيخ الإسلام: فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يراد بها في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لفظ الخمر وغيرها، ومن هنا يعرف معناها. فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه. وأما الكلام في اشتقاقها ووجه دلالتها فذلك من جنس علم البيان، وتعليل الأحكام هو زيادة في العلم وبيان حكمة ألفاظ القرآن، لكن معرفة المراد بها لا يتوقف على هذا. فاسم الصلاة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بينها بفعله وقوله، عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بفعله وقوله، فصلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذه هي الصلاة. إذا قيل لنا ما هي الصلاة نصفها بأنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، تشتمل على قيام وركوع وسجود وجلوس، وبها أذكار من القرآن ومن السنة ونحو ذلك. هذه الصلاة. لو جاءنا أحد وقال لا إن الصلاة هي التربية البدنية، أو قال هي أسلوب من أساليب الرياضة ونحو ذلك، قال لا ليست كذلك، هذا يقوله من لا يعرف الصلاة. أما من كان مسلما فهو يعرف الصلاة ويعرف أن الصلاة هي هذه. كذلك الزكاة، الزكاة الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فالزكاة هي قدر مالي يؤخذ من الأغنياء ويرد على الفقراء بمقادير محددة من الشرع، سواء كانت زكاة النقدين والذهب والفضة أو زكاة عروض التجارة، أو كانت زكاة سائمة من بهيمة الأنعام، أو كانت زكاة الخارج من الأرض، فكل نوع له اعتباره. وأما الصيام فهو الإمساك عن المفطرات من الأكل والشرب والجماع ونحوها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام. وليس الصيام هو أنك تكون صائم إلى أن تعمل التحليل. أحيانا تذهب إلى المختبر ويسألك الفني، يقول هل أنت صائم؟ تقول نعم أنا صائم. أنت تقول صائم، هذا ليس على المصطلح الشرعي، صائم بمعنى أنك ما أكلت، لكن هذا ليس المصطلح الشرعي. الصائم هو الذي يمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وإنما تعبر عنه بأنك لم تأكل شيئا، فهذا ليس مصطلحا شرعيا. وكذلك الحج، الحج هو قصد مكة في زمن مخصوص لعمل مخصوص بأفعال مخصوصة، هو الذهاب إلى مكة في أشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، على هيئة خاصة بلباس خاص من مكان خاص هو المواقيت، واللباس الخاص هو نزع المخيط ولبس إزار ورداء بالنسبة للرجال، والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب الساترة في هذه الأوقات لعمل مخصوص من الطواف والسعي والوقوف بعرفة والوقوف بمزدلفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى والبقاء بها أيام التشريق ورمي الجمار والحلق والنحر وهكذا، وطواف الوداع. فهذه أعمال، هذا هو الحج، أعمال مخصوصة في زمن مخصوص في مكان مخصوص، والمكان هو مكة ومرافقها من المشاعر. فلا يأتينا أحد ويقول لا الحج بمعنى القصد، نقول لا، الحج نحن نعرفه أنه في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق نعمل فيها أعمال محددة ابتداء من يوم التروية إلى ثالث أيام التشريق، هذا هو الحج، نعمل أعمال محددة في أماكن محددة. ولو أن أحدا لم يقف بعرفة لحج له، لو أن أحدا ترك المبيت بمزدلفة عليه دم نقص، لو أن أحدا لم يحرم لا حج له، لو جاء وفعل كل هذه قال أنا أتمشى أتفرج أنا حاج لكن لم ينوي الحج، فيقال لا ما حججت. لماذا؟ لأنك تركت ركنا وهو النية، نية الحج، فما نويت الحج، أنت جاي تتفرج وتتمشى وتشاهد الأحوال التي تحصل في هذا اليوم. فهذه مصطلحات شرعية لا يحتاج فيها إلى تفسير أهل اللغة ولا إلى غيرهم ولا ماذا قالوا ولا ماذا فعلوا، ولا دخل لها في هذا، الكلام على ما جاء في القرآن والسنة ولا يلتفت لغيرها. قال وكذلك لفظ الخمر وغيرها. لفظ الخمر هذا اللفظ نعرف أنه للمادة تزيل العقل، إما مصنوعة من العنب أو من الشعير أو من التمر أو من اللبن أو من غيرها، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. يأتينا إنسان ويقول لا يا أخي أنتم ما تفهمون، هذه مشروبات روحية، نوافق عليه ونقول صحيح، هذا الخمر هذا الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما الآن فليس خمر، الآن اسمه مشروبات روحية، هل هذا الكلام معقول؟ نقول لا، هذا الكلام باطل، ليست مشروبات روحية، هذه مشروبات جنونية، واسمها عندنا الخمر، والخمر ما خامر العقل أي غطاه وستره، سواء كان مصنوع من العنب أو مخدرات أو دخان أو غيرها، أي مادة تزيل العقل بالشرب أو بالتدخين أو بالأكل على شكل حبوب كلها تسمى عندنا خمر، وحد متعاطيها هو الجلد 80 جلدة، وهذا العمل محرم وفعله محرم، واسمه اسم فعله شرب الخمر أو تعاطى الخمر أو أزال عقله بالخمر بغض النظر عن الوسيلة التي فعلها. وأما تسميتها بمشروبات روحية فهذا عبث وتعدي المصطلحات الشرعية، ولا يؤبه له ولا ننظر له ولا نقيم له اعتبار، إنما هو عندنا كمصطلح هو خمر محرم لا يجوز تعاطيه ولا يجوز صنعه ولا يجوز بيعه وقيمته حرام. ولعنت الخمر على 10 أوجه، بعينها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاريها وبائعها وشاربها، كل هؤلاء لعينوا لأنهم وسيلة لأن يسكر هذا الإنسان، تعاونوا معه على أن يسكر وأن يزيل عقله، فهذه الخمر. وهذا الكلام يندرج على جميع ما يزيل العقل من المواد المخدرة التي تتعاطى لإفساد العقل. قال ومن هنا يعرف معناها، فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه. كذلك مسألة الربا، الربا مبادلة مال بمال مع زيادة في أحد المالين المتجانسين من جنس واحد، كبيع الفضة بالفضة أو بيع الفضة بالذهب أو بيع الشعير بالقمح أو بيع القمح بالشعير، بيع المكيولات أو بيع الأثمان بعضها ببعض أو بيع المثمنات بعضها ببعض. فإذا كان معجلا يسمى ربا، وإذا كانت من جنس واحد لا بد فيها من التماثل. هذا الأمر يندرج على الذهب والفضة وعلى العملات الورقية، لأن العملات الورقية تقوم مقام الذهب والفضة في تبادل المنافع وتحصيل الأثمان. فالأثمان، فالمثمنات يعني البضائع، تحصل يحصل عليها الإنسان بالقيمة، والقيمة الآن المتداولة هي العملات الورقية وليست الذهب والفضة. فالعملات الورقية حكمها حكم الذهب والفضة. إذا بعت ريال بريال لا بد من التقابض والتساوي، إذا بعت ريال بدولار لا بد من التقابض لكن لا حرج من التفاضل، إذا بعت دولار بدولار أو جنيه بجنيه أو دينار بدينار فلا بد من التقابض والتساوي. فإذا اختلفت جاز البيع متفاضلا، فلك أن تصرف الدولار بثلاث ريال ولك أن تصرف الجنيه مثلا باثنين دولار ونحو ذلك. لكن إذا كانت من جنس واحد فلا بد من التساوي. هذا الربا إذا أقرضك شخص 100 ريال على أن تردها 100 وريالين فهذا ربا، هذه الزيادة الريالين ربا، ربا فضل. فلا يجوز لك هذا الأمر. كذلك لو أودعت مالك عند بنك من أجل أن تأخذ ما يسمونه بالفائدة، تعطيه 1000 ريال على أن يعطيك في نهاية السنة على الريال 2.5 أو 3 أو نحو ذلك، هذا يسمى ربا، وإن كانوا الآن يسمونه فائدة، هي ليست بفائدة. هذا مصطلح شرعي، الربا هو الربا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي زمننا وإلى أن تقوم الساعة. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فلهم وسلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. فالربا هو الربا ولا يكون فائدة أبدا بل هو خسارة، وهو من 7 الموبقات، أحد كبائر الذنوب المدمرة المفسدة للشعوب والأفراد والأموال. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالربا يبقى هو الربا ما يتغير. هذا مصطلح جاء تفسيره من عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه. وأما الكلام في اشتقاقها يعني من ربا يربو بمعنى زاد ويزيد، هذا أمر سهل ما لا علاقة لنا فيه. ولهذا جاء قول الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يربي بمعنى يزيد، حتى إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني ارتفعت، فهذا لا حرج فيه. فذاك من جنس علم البيان، يعني هذا من العلوم العربية السائغ فيها الكلام. قال وتعليل الأحكام هو زيادة في العلم وبيان حكمة ألفاظ القرآن، لكن معرفة المراد بها لا يتوقف على هذا، إنما معرفة المراد بها يتوقف على ما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من هذا كله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتغال وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك، فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله تعالى وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه شاف كاف، بل معاني هذه الأسماء معلومة من حيث الجملة للخاصة والعامة، بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجاة في معنى الإيمان علم بالاضطرار أنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام يقول فيه شيخ الإسلام إن اسم الإيمان مصطلح شرعي بينه الله تعالى، واسم الإسلام مصطلح شرعي بينه الله تعالى وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك النفاق وكذلك الكفر، هذه مصطلحات شرعية لا يرجع فيها إلى كلام أهل اللغة، إنما يرجع فيها للمصطلحات التي وردت في القرآن وفي السنة ولا يلتفت إلى غيرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين المراد بهذه الألفاظ، بين أن المراد بالإسلام هو الأعمال الظاهرة للإنسان، والإيمان هو الأعمال الخفية، هذا إذا ذكر معا، وإذا ذكر أحدهما شمل المذكور الأمرين، فالإسلام يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، والإيمان يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة إلا إذا ذكر معا، كما في قوله تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فحينئذ يقال الأعمال الباطنة هي الإيمان، مثل الخوف والرغبة والرهبة والتوكل والإنابة والاستعانة والاستعاذة ونحو ذلك، والأعمال الظاهرة مثل الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه هي الإسلام. فهذا إذا اجتمع فالمراد بهما هذا المعنى، وهذه مصطلحات شرعية، وأحيانا يذكر واحد منهما فيشمل الأمرين. وقد مر بنا كلام كثير على هذه المسائل. فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله تعالى وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه شاف وكاف، بل معاني هذه الأسماء معلومة من حيث الجملة للخاصة والعامة، يعني أن الناس يعرفون هذه المعاني ويعرفون أن المنافق هو الإنسان الذي يخفي كفره ويظهر إيمانه، وأن الكافر هو الذي يظهر كفره، فالكافر ظاهره وباطنه سواء، معلن كفره، وعم المنافق فإنه يدعي الإسلام وهو كافر في الباطن. ولهذا الله تبارك وتعالى شهد عليهم بالكذب عندما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم يشهدون أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله في أول سورة المنافقين، قول الله جل وعلا إذا جاءك المنافقون، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا نشهد إنك لرسول الله، يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم نشهد أنك رسول الله. الله تعالى كذبهم، قال الله يعلم إنك لرسوله، هذا صحيح أنت رسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في قولهم إنهم يشهدون أنك رسول الله، لا في أنك رسول الله فأنت رسول الله، لكن في قولهم إنهم يشهدون، فهم لم يشهدوا، وإن قالوا هذه الكلمة بألسنتهم ورددوها مرارا أمامك لكنهم لم يشهدوا، لأن قلوبهم خالية من هذا المعنى تماما، فهم في حقيقتهم لم يشهدوا بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، فهم كفار. وهؤلاء حالهم غير حال الكافر، ولهذا كانت منزلتهم منزلة تختلف عن الكفار. فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قال بل معاني هذه الأسماء معلومة من حيث الجملة للخاصة والعامة، بل كل من تعمل ما تقوله الخوارج والمرجئة، هذه من الفرق الضالة التي تدعي الإيمان وتدعي الإسلام ويدعون أنهم على الحق وأنهم هم الذين يعرفون وغيرهم لا يعرف، وغيرهم جهال ولا يعرفون شيء، بل يكفرون بعض أهل الإسلام. فإن بعض بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان علم بالاضطرار أنه مخالف للرسول، أي علم أن قول هؤلاء مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من تمام الإيمان، وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب ذنبا كافرا. هذا أمر تعرفونه كلكم، ليس معروفا عند أحد من أهل الإسلام أن من ارتكب معصية أنه يكفر. لو أن إنسان شرب خمر فإنه لا يكفر، يكون عاصي، لكن هؤلاء يقولون إنه كافر. إنسان سرق يقول هؤلاء إنه كافر، لكن أهل الإسلام يقولون إنه عاصي وارتكب كبيرة. لو أن إنسانا مؤمنا زنى فإنه يعتبر قد ارتكب جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب، لكنه لا يكفر إذا رجم، إن كان محسنا يغسل ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين، ولا يسمى كافر بل يسمى عاصي. هؤلاء يقولون لا، هذا كافر مرتكب الكبيرة، يقولون إنه كافر. فنحن نعلم بالاضطرار أن طاعة الله تعالى ورسوله من تمام الإيمان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجعل كل من أذنب ذنبا كافرا. وأيضا نعلم أنه لو قدر أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك ونقر بألسنتنا بالشهادتين، اسمعوا، هؤلاء يقولون نحن نؤمن بقلوبنا من غير شك أن النبي صلى الله عليه وسلم محمد هو رسول الله، وكل ما جاءنا به نؤمن بأنه حق، جاءنا بالقرآن وبما فيه من أحكام، وجاءنا بالسنة وبما فيها من الأحكام، فكل هذا نؤمن به ونقر به، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمد رسول الله. لكن لا نريد أن نصلي ولا نزكي ولا نصوم ولا نحج. وإذا صار بين النبي صلى الله عليه وسلم عداوة أو حرب فنحن ننضم للعدو ونحاربه. ماذا يسميهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ ماذا يقال عنهم؟ كفار، من أكفر خلق الله. لأن الله تعالى يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا أكملوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وين عمل الصالحات؟ ما عملت شيء من الصالحات. كلامكم بألسنتكم أنكم تقرون بها كذب. لو كان في قلوبكم شيء من الإيمان لعملتم. فكونكم تقولون بألسنتكم ولا تعملون هذا دليل على فساد ما في قلوبكم وأنكم تكذبون. هذا ما يقوله أولئك القوم، يقولون يتساوى أفجر الخلق مع أفضل الخلق في الإيمان بمجرد أنه يقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ولا يعمل شيئا من الأعمال الصالحة، يكون هو وكأبي بكر وعمر وعثمان وعلي سواء. وهذا لا يقول به مسلم. فيقول شيخ الإسلام إذا قالوا نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك ونقر بألسنتنا بالشهادتين إلا أن لا نطيعك في شيء مما أمرت به ونهيت عنه، فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج ولا نتصدق إلى آخره، ولا نعدي الأمانة ولا نفي بالعهد ولا نصل الرحم ولا نفعل شيئا من الخير الذي أمرت به، ونشرب الخمر وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهر ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك ونأخذ أموالهم، بل نقتلك أيضا ونقاتلك مع أعدائك. هل كان يتوهم عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنتم مؤمنون؟ هل يتصور أن يقول هذا؟ مستحيل. أنتم مؤمنون كامل الإيمان وأنتم من أهل شفاعتي يوم القيامة، ويرجى لكم ألا يدخل أحد منكم النار، بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه سيقول لهم أنتم أكفر الناس بما جئت به، ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا مما قالوا. هذا الكلام يقال الآن لأولئك القوم الذين صار لهم رواج في بعض البلاد وبعض الأماكن، يقول الإيمان بالقلب، الإيمان بالقلب، أنا مصدق بقلبي ما يحتاج صلاة يا أخي، ليش تقول لي صلي؟ أنا ما أبغى صلي يا أخي. الإيمان بالقلب، أنا أحب الله وأحب النبي. كذاب، لست تحب الله ولا تحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحب دين الإسلام، ولو كان في قلبك شيء من هذا لأطعت الله تعالى وأطعت رسوله. قال وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب الخمر والزاني والقاذف والسارق لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجعلهم مرتدين يجب قتلهم، بل القرآن والنقل المتواتر عنه صلى الله عليه وسلم يبين أن هؤلاء لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام، كما ذكر الله تعالى في القرآن جلد القاذف وجلد الزاني أو رجمه وقطع السارق، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا مرتدين لقتلهم. فكلا القولين مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة مهمة جدا في حياتنا الآن، حيث أن هناك سوق رائجة لأمثال هؤلاء المخرفين والدجالين الذين يقولون الإيمان بالقلب فقط ونكتفي بهذا ولا نعمل الأعمال الصالحة، بل أنت مؤاخذ على كل عمل سيء وتثاب على كل عمل صالح. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فيجب على الإنسان أن يتبع ما جاء في القرآن وما جاء من الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن يلتزم بذلك ويبتعد عن النواهي ولا يقترب من شيء منها بحال من الأحوال، حتى أنه يستقيم إيمانه وتصح دعواه للإسلام والإيمان. قال: وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل لأنهم أعرضوا عن هذه الطريق، وصاروا يبنون دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتها، إما في دلالة الألفاظ وإما في المعاني المعقولة، ولا يتأملون بيان الله تعالى وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل مقدمات تخالف بيان الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنها تكون ضلالا. ولهذا تكلم الإمام أحمد رحمه الله في رسالته المعروفة في الرد على من يتمسك بما يظهر له من القرآن من غير استدلال ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. يقول: إن أهل البدع نشروا البدع ليس استنادا على القرآن، وإنما بناء على مقدمات صنعها المنطقيون واخترعوها وجاءوا بها. فإن قيل قلنا، وإن قالوا نقول، وليس هذا مبني على قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن من يتبع القرآن والسنة فإنه لا يبتدع ويستقيم أمره وتصلح حاله ولا يكون من أهل البدع. فعلى الإنسان أن يتزود بالعلم الشرعي، يحفظ القرآن ويحفظ السنة ويفهم معانيها ويلتزم بتنفيذها على الفهم الصحيح الذي فهمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولا ينقاد وراء هؤلاء المبتدعة. والآن إذا نظرت إلى الساحة في المجتمع المسلم وجدتم أعداد هائلة من الطرق ومن البدع ومن المسميات، كلها ما أنزل الله بها من سلطان. هذه الطريقة الفلانية وهذه الطريقة الفلانية وهذه الطريقة الفلانية، أين طريقة محمد صلى الله عليه وسلم؟ غير موجودة. لا، هذه طريقة الشيخ الفلاني، وهذه طريقة السيد الفلاني، وهذه طريقة مولانا فلان. هذه كلها خرافات وكلها ترهات وكلها أباطيل. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالإنسان عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المعلم لهذه الأمة، وهو قائدها ورائدها وإمامها وسيدها. فنقتدي به في فعله وتركه، في عقيدته وعبادته، في معاملاته وأخلاقه وتعاملاته المالية وغيرها والحقوقية، حتى أننا نكون أمة سعيدة نقية تقية مرتقية، نسعد دنيا وأخرى. وأما من حاد عن هذا وسلك غيره فإنه يكون تابع لفلان. فلان وش علاقته بهذا؟ فلان صاحب الطريقة الفلانية، مولانا السيد فلان، هذا ما له علاقة، ليس نبي. وإذا كان من أهل الصلاح والتقى يتبع من اتبعه، إذا كان هو اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسير على المنهج ونلغي الأسماء دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسميات نلغيها ونرتبط برسولنا عليه الصلاة والسلام. من كان موافقا له نتبعه، ومن خالفه لا،